بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شهاب الفضيلي، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس 15، متابعة الحديث عن اشتمال سورة الإخلاص وآية الكرسي على قواعد الأسماء والصفات. وفي هذا المجلس الحديث عن آية الكرسي. عنون الشيخ حفظه الله بعنوان فضل آية الكرسي. يقول الشيخ آل الشيخ قوله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة ثم حلف أنه لا يعود الحديث، فذكر له آية يسلم بها من السراق، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أي من عادته، فيفيد عظم شأن هذه الآية. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس المالك عند ساق العرش. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، فيها إثبات ونفي. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، له ما في السماوات وما في الأرض هذا إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فبين كماله وأنه العلي العظيم وأنه كامل الحياة الحي القيوم وأنه المالك لكل شيء، فالواجب الضراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في كل شيء، بيده تصريف كل شيء. ولهذا يقول: ودعوني أستجب لكم، ويقول: واسألوا الله من فضله، ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انتهى. تفسير آية الكرسي. يقول الشيخ المبارك: قوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي المتفرد بالإلهية. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا لله، وأما غيره فلا يصلح لها، وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. إلا هو فيها إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. انتهى. الحي القيوم. يقول الشيخ المبارك: الحي القيوم أي الحي الذي لا يموت، ومعنى القيوم أي القائم على كل شيء، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: الحي فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه، القيوم فيه إثبات صفة القيومية، والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها.

فيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد ويقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطاها، ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا يشفع عنده إلا بإذنه يوم القيامة، والرسل والصالحون لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالله سبحانه أمر الناس جميعا أن يدعوه ويخصوه بالدعاء ويشفع لإخوانهم في الله في الدنيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إذا طلب منه الشفاعة، إذا طلب منه أحد أن يشفع أو يتخلص من كرب أو نحو ذلك فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام. أما يوم القيامة فلا أحد يشفع إلا بإذنه. أما في الدنيا فيشفعون بإذنه العام، لأنه إذن في الشرع أن يشفع المسلمون بعضهم في بعض، فقال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. أذن لهم سبحانه وحثهم على هذا وعلى التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق، والشفاعة من التواصي بالحق ومن الإحسان، فهي جائزة في الدنيا بإذنه العام، وفي الآخرة لا تصلح الشفاعة إلا بإذن خاص، لا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه. ولهذا يتقدم الناس يوم القيامة إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، كلهم يعتذرون، حتى يتقدم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي ربه تحت العرش، ثم يحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها عليه، ثم يؤذن له ويقال: اشفع تشفع، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، انتهى. إحاطة علم الله تعالى. يقول الشيخ السعدي: ثم ذكر سبحانه سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء. وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله، لا قليل ولا كثير، إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة، انتهى. ويقول الشيخ المبارك: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء أن يطلعهم عليه مما أخبر به الرسل، انتهى. ويقول الشيخ: آل الشيخ فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، ففيه إثبات سعة علمه، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. عظم قدر الكرسي وسعته. يقول الشيخ المبارك: قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، انتهى. ويقول الشيخ الهراس: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، انتهى. ويقول الشيخ السعدي: وسع كرسيه قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره،

الذي لا أعلى منه تعالى له العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر والشرف وعلو القهر والسلطان لكل شيء، وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات، فإنه أعلى من كل شيء قدرا وقهرا وفضلا، وأعلى من كل شيء علوا وذاتا وسلطانا. انتهى. العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه ولا أكبر ولا أجل. انتهى. العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه، الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآن، وأن يكون لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. انتهى. ويقول الشيخ الهراس وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم، فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، واحد علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، اثنان وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، ثلاثة وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه، الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. انتهى. ما تضمنته آية الكرسي من الأسماء والصفات؟ يقول الشيخ العثيمين تضمنت من أسماء الله الله وتقدم معناه، والحي والقيوم والعلي والعظيم، فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فهو الغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه، والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا فلا يلحقه عيب ولا نقص، والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت من صفات الله صفات تضمنتها الأسماء السابقة، واحد انفراد الله بالألوهية، اثنان نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته، ثلاثة انفراده بالملك الشامل لكل شيء له ما في السماوات وما في الأرض، أربعة كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، خمسة كمال علمه وشموله لكل شيء يعلو ما بين أيديهم وهو الحاضر والمستقبل وما خلفهم وهو الماضي، ستة المشيئة، سبعة كمال قدرته بعظم مخلوقاته وسع كرسيه السماوات والأرض، ثمانية كمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يعجزه. انتهى. اسم الحي أصل لجميع الصفات. قال المصنف رحمه الله الحي نفسه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها، ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد، فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي بالحي. انتهى. وقال أيضا فالاسم الحي مستلزم لصفاته وأفعاله، وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات الكمال والمصحح لها والمستلزم ثبوتها ونفي نقيضها، كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك كما هو مبين في موضعه. انتهى. آية الكرسي مشتملة على خمسة سلوب متضمنة لأضدادها. وقال أيضا وقد وصف نفسه فيها بالصفات الثبوتية وذكر فيها خمسة سلوب، الأول قوله لا إله إلا هو، فإنه يقتضي انفراده بالألوهية وذلك يتضمن انفراده بالربوبية، وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه